جهاد غربان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. ينتظر الرجل حتى يأتي بالجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. اللهم يسر لنا الهدى واعف عنا وعافنا، ولا حول ولا قوة إلا بك. بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخ، قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. أولا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام العبد من جوف الليل. قال: وتلا هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المواجع. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. معاذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. معاذ يعرف أن الصلاة تدخل الجنة، والزكاة تدخل الجنة، والجهاد وما أمر الله به يدخل الجنة. لكن لما قال أخبرني بعمل أي دلني على عمل من هذه الأعمال مختصر لي، أعرف أني لو عملتها دخلت الجنة. وإلا شرائع الإسلام كثيرة لا يستطيع الإنسان إحصاءها، إحصاءها مو عدها، إحصاءها يعني القيام بها كلها. يعلم الإنسان إن هذا الدين، إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقال فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخي، بخ كلمة قال عند التعجب من حسن السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم بخي يعني عجبا لك، أحسنت فيما سألت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، سألت عن شيء كبير شديد عظيم. لو قال الإنسان من أين علمت أن عظيم بمعنى شديد؟ قلنا من قوله صلى الله عليه وسلم فيما بعد إنك سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالعظيم بمعنى شديد، الأمر عظيم شديد لكنه يسير على من يسره الله عليه. هذه الكلمة جليلة يريدنا شيئا من أبواب القدر. الله عز وجل حكم وقضى فيما سلف، كتب هذا شقي وهذا سعيد، شقاوة هذه بعمله وسعادة هذا بعمله. كل سار في طريقه الذي يسير فيه باختياره. بعث الله إليهم جميع الرسل وأنزل عليهم كتابا وهيأ لهم آلاف الهداية من سمع وبصر وفؤاد، كلهم مشاركون في هذه. هذا أبى أن يطيع وذاك استجاب للنداء والطاعة. دل على أن هذا ذهب إلى طريقه باختياره، وهذا ذهب إلى طريقه باختياره. وهديناهم النجدين، الله عز وجل هدى ودل الجميع إلى طريقين، هذا ذهب باختياره وهذا ذهب باختياره. لكن هناك أمر زائد على الاختيار، وهو أن الله عز وجل تخلى عن هذا وأعان هذا. هذا أمر زائد على القضاء والقدر. تخلى عن هذا لأن هذا جاءته سنن الهداية، فعاند واستكبر وأبى وأطاع الشيطان وهواه. ثم جاءته الهداية مرة ومرة ومع ذلك يأبى، وهذا من أول ما مر جاءه لطف الله عز وجل فأطاع وألان باختياره وأقبل، فزاده الله هدى وتوفيق. هذا النصر والتوفيق أمر لائد على قضية أن الله عز وجل حكم وقضى في الأمر. لكن هذا لما ضل وزاد كفرا وعنادا تخلى الله عنه. ولذا الإنسان دائما يدعو اللهم يسرني للعسرى وجنبني العسرى، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الإنسان يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى، ومن لم يوفقه الله لا يوفق. فهذا أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره من يسرى يسهل له الأمور. وآخر اشتد عليه إذا قام إلى الصلاة رأى أنها ثقيلة، وإذا قام إلى الوضوء خلفا، وإذا أراد أن يصوم حاول أن يجد الأعذار ألا يصوم، وإذا قام صام بشقة. والآخر يسرت له سنن الهدى فيصلي بارتياح ويسر لها ويقوم يتوضا وهو يأنس بذلك. ولذا قال في الحديث وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا الأمر العظيم الذي سألت عنه يا معاذ هو يسير، لكن يسير على من يسره الله عليه. فالإنسان يسأل الله التوفيق والهداية وتمام الهداية ولزوم الصراط والثبات على الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من دعائه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر بسبابي الشهوات والهوى والشيطان وضعف النفس البشرية والتعلق بالدنيا والإخلاص إلى الأرض نوازع تصرف الإنسان عن طريق الحق. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة من المكاره وحفت النار بالشهوات. فكل ما تشتهيه النفس ترغبه النفس غالبا تكون فيه مزلة وطريق إلى جهنم. والجنة لا بد لها من مكابدة ولا بد لها من مشاقة ولا بد لها من جهاد. وهنا قال: يسير على من يسره الله عليه. فإذا لا بد من الاستعانة في جميع الأمور. فإذا قلت أن الأمور قلوا بسم الله، الباء يسموها حرف استعانة، أي أستعينك يا الله على وضوء هذا. فإذا قلت قل بسم الله، فإذا قمت لبست ثيابك قل بسم الله، أي أستعينك يا الله. وإذا ذهبت في أمر استعن بالله، فقل توكلت على الله. فالتوكل كما تتلفظ باللسان يكون بالقلب. فإذا قيل لك اذهب استقبل فلانا قريبا فإنه وصل إلى قرب البلد، فأنت تذهب متوكل على الله، تقود السيارة لا تدري تتعطل أو لا تتعطل، فتذهب لا تدري في الطريق عائق أو ليس بعائق، ثم لا تدري هل وصل فلان بالسلامة أو لم يصل. فتذهب وأنت موقن بأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور، وتتوكل عليه أن يمسرك لذلك. فإذا خرجت تقول بلسانك توكلت على الله، معنى في قلبك من حسن التوكل. أما أن تقول لا تدير المحطة، هذا صديقنا يستقبل فلان وهذا السائق جيد، فأنا أستدعيه بالتليفون بأي ساعة يأتي، ثم تذهب وأنت معتمد على ذاك المدير النقل وعلى هذا السائق الجيد، فما كان تقييد ولا توكل على الله عز وجل. ولذا من توكل على شيء خل الله بينه وبين ما توكل عليه، فتفسد النفور ويشاق الأمر عليه. انظروا هذا وفتشوه في أعمالك. انظروا في الأيام التي تأتي بكرب وشدة وحاجة، ثم تلفت إلى فلان وفلان وتصفحت الأسماء النقيلة، ثم رأيت النوتة حتى عثرت على أسماء قلت هذا فلان وهذا فلان بيده الحل، ظننت أنت هادي لأنك مطمئن أن فلان، أو كلمتهم فوعدوك خيرا، فذهنت والله عز وجل أنت غائب عنهم، لم يخطر ببالك. تذهب وتعكس الأمور فلا تقضى الحاجات، لكن اشتد الأمر والكرب أو جاءت الحاجة فلم تنظر إلى فلان ولا إلى شخص ولا إلى كذا، إنما نظرت إليه سبحانه وتوكلت عليه. يا قاضي الحاجات اقض حاجتي ويسر أمري وفضل عني كرب الدنيا والآخرة، وتنام مطمئنا وتصبح وأنت متوكل عليه وتذهب. فإن قضيت فذاك خير لك، وإن لم تقض فذاك خير لك، شر صرفه الله عنك. فإذا كانت الحاجة من الأعمال فهذه فيها التوكل والاستخارة، صل الصلاة ركعتين وتسأل الله عز وجل: اللهم إني أسألك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن سفري في هذا اليوم أو أن شرائي تلك الحاجة أو أن زواجي ببنت فلان أو أن بضاعتي التي أعرضها على فلان خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فيسرها لي ويسر لي لها، ثم اقدر في الخير حيث كان. اللهم إن كنت تعلم أن حاجتي هذه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عني واقدر لي الخير حيث كان وردني به، ثم تذهب. فما حكمه الله فهو خير لك، فإذا لم يتيسر لا تغضب، لأنك لو غضبت تناقض غضبك. أنت قلت اللهم اصرفه عني إن كان شرا، فاستجاب الله وصرف عنك لأنه شر، فلم تغضب؟ الغضب ينافي هذه الاستهارة، بل ترضى تعلم أن ما صرفه هو خير لك. الشاهد منه أن الإنسان يتوكل على الله في جميع أموره كلها، فلا بد من التوكل عليه، لأنه شيء من الإيمان، بل هو الإيمان. فمن لم يتوكل على الله ما يدخل الجنة، يتوكل على غير الله فوضه الله إلى ذلك الغير، وخاب وخسر في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: فهم لقد سألت عن عظيم. هذا الأمر العظيم الشديد يسير على من يسره الله عليه، ونحن نشاهد قدومك إلى هذا الدرس كم فيه من معوقات. أين أضع السيارة؟ سأصرف دراهم على الأقل، إن لم تكن 10 5، وإن لم تكن 5 فريالين صاحب الباص، إن لم يكن كذلك فسأذهب ويضيع بعض أعمالي، فسألاقي فلان لا فلان، فيأتي الشيطان بمحببات ومغريات حتى يصرفك عن فوائد هذا الدرس. تصلي في هذا الحرم الصلاة 100,000، وتمكث في سماع كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تحف بمثل هذه المجالس، الله عز وجل يباهي بهم ملائكة وهم يستغفرون لك. لكن من علم هذا الفضل، فكل معوق يخطر على الباب يخطر ثم يذهب ولا يستقر في القلب، ويأتي وهو نشيط منشرح الصدر، ثم يذهب وهو منشرح الصدر، وذاك تأتيه المعوقات، فإذا استجاب لها أول يوم جاءها بكسل، ثاني يوم يأتي متأخر، ثالث يوم يستولي عليه الشيطان فيصرفه. وهكذا في جميع الطاعات، في صلاة العصر وغيرها. لكن من يسره الله وعلم منه الصدق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فمن أحسن فإن الله معه في التأييد والتوفيق، والذي جاهد نفسه في ذات الله يسر الله له ذلك الأمر. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم في معاذ: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يعني أجابه: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وسأل الطريق الذي يوصله إلى الجنة، دلني على عمل يدخل إلى الجنة. فأجابه بأول الأمر: ألا تشرك بالله شيئا، تعبده ولا تشرك به شيئا. الشرك أنواع، والناس إذا فهموا من الشرك حصروها في أمور معينة، يعني لا تسجد لصنم، ولا تذبح لغير الله، ولا تدعو ميت، وحصروها في هذه الأمور، هذه من الشركيات. لكن الشرك أمره عظيم وفروعه كثيرة، منها ما هو خفي ومنها ما هو جلي. اعتقادات القلب، الإنسان ينفع ويضر، وفي رجوعك إلى الأشخاص، هذه أنواع من الشرك. وفيه من الشرك الخفي ما لا يدركه الإنسان ولا يعلمه، لذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاء هذا وعلاجه ومغفرته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ما أنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الشرك أخفى، شبهه الصحابي رضي الله عنه، قال: كالنملة السوداء على صفات على حجر أملس، في ليل أسود يوم تمشي ما يبصرها أحد، هكذا دخول هذا الشرك الخفي في قلوب الناس. كم من إنسان عمل عمل وانتظر من الناس الثناء عليه، وكم من إنسان أتقن عمل يقول قال أن فلان جيد في هذه الصنعة وفي هذه العبادة، وهي أمور غريبة وكثيرة مداخلها. والإسلام يستعيذ بالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال اشترط على معاذ تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا أول أمر، أول الأمر الذي يستوجب لصاحبه دخول الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، في إقامة الصلاة وأداء الصلاة. أداؤها أنك تصليها في أوقاتها، وإقامتها أنك تؤديها حسب شروطها وواجباتها في أول الوقت على وضوء سابغ، وأن تأتي بها في جماعة مع الخشوع واستكمال سننها. في قال فلان أقام الصلاة، إذا أمر الله بإقامة الصلاة بمعنى أن تؤديها، تنتهي إلى إقامة الصلاة، أن تؤديها بشروطها وأركانها المطلوبة وسننها المفروضة. كل ما تعلق بواجبات الصلاة وسننها هي من إقامة الصلاة. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة والصلاة المكتوبة، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. استعمل المكتوبة في الصلاة، واستعمل صلى الله عليه وسلم المفروضة في الزكاة. الصلاة وصفها بأنها مكتوبة، وفي الزكاة وصفت بأنها مفروضة. كونه مكتوب ومفروض قريب المعنى، كلاهما واجب حتم يجب أن تؤديه، لكن المكتوبة فيها الحتم اللازم وأنها فرض على جميع الأمة، وأما المفروضة فهي المقطعة المقدرة. ولذا تسمى الصلاة فرائض، ويسمى الدين عليك فريضة لفلان، تسمى الزكوات فرائض، فرائض الصدقة لأنها فريضة جزء مقطع من المال، وتؤدي الزكاة المفروضة. لما قال صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة المكتوبة، خرجت الصلاة غير المكتوبة. ما هي؟ النوافل والتطوعات. فإذا قال صلى الله عليه وسلم تؤدي الزكاة المكتوبة، ما يخرج شيء، ما في إلا زكاة واحدة، فيقال لا، لأن الصدقة التي هي من الحسنات مجرد عبادات وعطاءات للفقير يبتغي بها وجه الله تسمى زكاة المرأة. فقال الزكاة المفروضة لينبه على أن الزكاة اللغوية والزكاة التي بمعنى الصدقة ليست داخلة في هذه. فتقيم الصلاة المكتوبة التي افترضها الله خمس صلوات في اليوم الليل، وتؤدي الزكاة المكتوبة المفروضة من المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، نصف العشر أو ربع العشر، تعطيه لأصحاب الفروض الذين فرضهم الله. ولذا ختم الله عز وجل هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، قال فريضة من الله. أما الصلاة قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، فجعلها مكتوب لأنه حتم واجب على جميع الأمة. وهنا قال مفروضا لأنها مقدرة من لمن كان له مال، وسميت هنا مفروضا ليخرج الزكاة اللغوية أو الزكاة المعجلة التي قبل فرضها، فإنها ليست مفروضة في ذاك الوقت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، جاء في سياق آخر فتصوم رمضان وتحج البيت، لم يأتي في هذا السياق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. أراد أن يزيد للمعاذ من الخير والفضل لما رأى حرصه على ذلك. هذه الأعمال تدخل الجنة، هذه الأمور الخمسة، كان الخمسة تعبد الله ولا تشرك به شيئا، كيف تتم العبادة بالشهادتين تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا مت بالشهادة على وجهها لا بد من القيام بواجباتها ومقتضاها، فمن مقتضاها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الأمور تدخل الجنة. هذه الأمور في ظاهرها تدخل الجنة، لكن جاءت أحاديث أخرى أنها مقتضى هذه أسباب، ومقتضى هذه الأسباب تستوجب لصاحبها دخول الجنة إن لم يكن مانع، لا ما وجد موانع، حتى في موانع من الموانع الكبائر وعقوق الوالدين كما جاء في الحديث إلا عقوق الوالدين والكبائر، فهذه موانع من دخول الجنة، أي لا يدخلها كما يدخلها المؤمنون الضل الذين إيمانهم كامل بذلك، هؤلاء يحاسبون وقد يكون مصيرهم من الجنة، أما الذي يستوجب الجنة فهؤلاء الذين أتوا بهذه الأسباب على وجهها ولم يأتوا بما يناقضها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثلاثة أمور: رأسه وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر، الأمر إذا نطق به الشارع يعني به الدين، لو رأى فلانا يليق حائطه ليس ويقيم عوجه قال: ما هذا يا عبد الله؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حائط لنا وها يا رسول الله ضعه. فحدثنا فيهم وعلي قال: ان الامر اسرع من ذلك. وعد شيء الموت اسرع من ذلك، فالامر سياق الحديث يبين ان الاجل اسرع من ذلك، لما قال الامر هنا بمعنى الدين، أي شرائع الله وأموره. ألا أدلك على رأس الأمر، ما سألت عنه عن الأعمال، والأعمال هي الدين التي تدخل الجنة، ألا أدلك على رأسها وأعظمها وأعزها؟ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده الذي به تقوم الأشياء، لو سقط هذا العمود سقط الأمر كله؟ ولا أدلك على أعلاه الذي يراه الناس فيسترونه ويستشرف له فيستشرفونه؟ قال: بلى يا رسول الله، دلني على هذه الأمور. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم، قال: أما رأس الأمر فالإسلام. رأس الأمر الإسلام، الإسلام معناه أن تستسلم لله، تستسلم لله أي تذعن وتقر وتطيع مع إذلال ومهابة ومحبة وتعظيم مع العمل طبعا، فإذا أمر الله بشيء تأتي به مع محبة ومهابة وخوف وتعظيم وإجلال، تأتي بهذه العبادة على هذا الوجه، وإلا من أتى بالعبادة مستكبر يرى أنها تطيل عليه ما تقبل منه، ومن رأى أنها واجب شاف الناس يفعلون أن يفعل فعلا حتى لا ينمون ما تقبل منه، تأتي بها مع محبة الله، مع محبتك لله عز وجل وتعظيمك وخوفك وإجلالك، هذه تسمى العبادة، هذا هو الاستسلام، يستسلم الإنسان لخصمه وفي القلب أمر يخالفه، استسلم ظاهرا، أما إذا استسلمت ظاهرا وباطنا فمعنى قتله وأطعته فيما يقول، في الباطن حب وإخلاص وفي الظاهر عمل وانقياد، فرأس الأمر، أما رأس الأمر الإسلام، أسلم تسلم، إذا أسلم وسلم الإنسان سلمت أموره في دنياه، وإذا أطلق صلى الله عليه وسلم الإسلام مفردا دخل فيه معنى الإيمان، الإيمان ما وقر في الصدر، ما أيقنه القلب ووقر في الصدر وصدقه يسمى الإيمان. فإذا جاء إسلام وإيمان افترقا، وإذا انفرد أحدهما كان الإسلام والإيمان بمعنى، الإسلام والإيمان بمعنى. فقال أما رأس الأمر فالإسلام، أسلم فاسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما عموده فالصلاة، الصلاة عمود الإسلام. العمود بمعنى الأمر الذي يشد به البيت، بيت العمود يعني الخيمة، البيت الذي من الشعر، ما يمكن نصف لا لم يكن عمود، هذا العمود يأتي في الوسط يشد فيه رأس الخيمة، ثم أطرافها تشد في طرق وفي أوتاد موزعة، لو سقط هذا العمود سقط الدار وسقط المنزل وسقط البيت. فيقول صلى الله عليه وسلم عمود هذا الدين الصلاة، فمن لم يصلي فإسلامه ساقط هذا لا إسلام له. ثم قال يعني الرسول يخبر معاذ بعد أن بين له الأمور التي تلتهي بالجنة، يقول انظر إلى مراتبها، انظر إلى هذه المراتب، الإسلام رأس الأمر.